يقول صلى الله عليكم ما فضل شهر شعبان وكيفية صيامه وما هي الحديث الضعيف التي وردت في الشهر الكريم. أما شهر شعبان فثبت أخبار الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان ويصوم كثيرا من هذا معروف الأخبار، واختلف في العلة التي لأجلها كان يكثر الصوم من شعبان. قيل إنه كان يبقى عليه صيام كان يصوم أثناء السنة فيجتمع إليه في شعبان فيصومه، وورد في حديث ضعيف من طريق ابن أبي ليلى. وبالجملة ثبت في الصحيحين أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام إلا قليلا كما في صحيح مسلم. أما الحديث الضعيفة وفي عدة أخبار ضعيفة، بعضها موضوع بعضها ضعيف جدا، منها حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال كان يقول اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، حديث رواه البزار طريق زائدة بن أبي الرقاد عن أنس ومنكر حديث. قال أبو حاتم رحمه الله له رواية منكر عن أنس، هذا حديث منكر جدا. كذلك حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، هذا حديث ضعيف جدا أيضا ضعيف جدا. وكذلك أيضا رواية ضعيفة أو في حكم موضوع أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا كان ليلة نصف شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، هذه رواية ضعيفة. أما نفس النزول ليلة نصف شعبان هذا ورد في أخبار أنه ينزل سبحانه وتعالى، هذا ورد فيه أخبار معروفة منهم من جود، لكن خصوص هذه الرواية هذه لا تصح ولا أصلها. أيضا روى الترمذي حديث في ضعف طريق صدقة موسى الدقيقي أنه سئل عليه الصلاة والسلام أفضل الصوم بعد رمضان، أو قال أفضل الصوم بعد رمضان شعبان لتعظيم رمضان، وقال أفضل الصدقة في رمضان، وهذه أيضا رواية ضعيفة. وثبوت فضل صوم شعبان ثابت في الأخبار عنه عليه السلام في صومه من فعله، صومه من فعله. والصدقة في رمضان معلومة من جهة النصوص الدالة على فضل رمضان عموما، ومنها الصدقة، وكان أجود ما يكون عليه الصلاة والسلام في رمضان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس.